بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد. فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب المواساة بفضول المال. أولا، هناك فائدة في الحديث في الباب الذي قبله، حديث إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم، فيه دليل على مسألة الظفر، وهو أن صاحب الحق إذا ظفر بحقه بعينه أو بما يماثله من الذي أخذه منه فله أن يأخذه دون إذن ودون علم المغتصب أو الظالم الذي لم يعطي الحق الذي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في أن يأخذوا حق الضيف سواء رغما عن المقصرين في الضيافة أو من غير علمهم. وهذا الإذن دون التفصيل يدل على ما ذكرنا، ويدل على مسألة الظفر أيضا قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا يدل على أن صاحب الحق يمكن إذا ظفر بمثيل حقه، إذا كان يستطيع أن يأخذ حقه أو ما يماثله دون زيادة، فله أن يفعل ذلك. والله أعلم. ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ظاهره أنه واجب، وقد بوب النووي رحمه الله بالاستحباب، وأذهب جمهور العلماء أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. والذي يظهر من مجموع الأدلة أن هناك حقوقا في المال لكن قد تجب في وقت دون آخر سوى الزكاة، أعني هناك حقوق في المال سوى الزكاة قد تجب في وقت دون آخر. فحق الضيافة مثلا حق واجب سوى الزكاة، وهذا ظاهر الأحاديث. وكذا إطعام المضطر فإنه واجب، ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا بينهم عاريا أو جائعا أو ضائعا في طريق ويتركونه وعندهم فضل من ذلك. فيمكن حمل الحديث على هذه الصورة: إذا كانوا في سفر فهذا مظنة الاضطرار ومظنة فقد الزاد، وإن كان في بلده عنده من الزاد، وإن كان قد أدى الذي عنده الفضل الزكاة، لكن يوجد جائع أو يوجد عار أو يوجد منقطع في الطريق ليس عنده دابة توصله، وعنده فضل ظهر إما أن يركبه معه أو أن يعطيه ما يركب عليه، فالظاهر وجوب ذلك، ولا يكون ذلك قادحا في أنه قد أدى زكاته فليس عليه شيء. لكن هذا وجب لظروف خاصة ورد بها الدليل. ويستحب في الأوقات الأخرى وإن لم يكن الإنسان مضطرا بل كان مجرد محتاج وإن كان لا يحصل له ضرورة. والحاجة دون الضرورة، الضرورة أشد، ولا يجوز ترك المضطر، وإنما يلزم إعانته. فهذا الحديث يشمل النوعين، من كان مضطرا وجبت إغاثته، ومن كان محتاجا استحب أن يجود صاحب الفضل بفضله على من لا فضل عنده، على من لا شيء عنده. وهذا في واقعنا لو طبق مع حسن خلق الناس لانحلت كثير من المشكلات. فلو أن من عنده فضل مثلا في سيارته يحمل من الناس من يكون على طريقه، فهذا والله من أسباب انتشار الخير ومن أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا طبقه الجيران مع بعضهم لم يوجد في المسلمين جائع، فإن كثيرا من البيوت فيها من الفضل ما فيها. والله سبحانه وتعالى منع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل شبعان وجاره جائع وهو يعلم به، قال لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. وهذا دليل على الوجوب، وهذا من إحسان، من الإحسان الواجب إلى الجيران، وهو داخل في عموم هذا الحديث، من كان عنده فضل زاد أو فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. احتج به الاشتراكيون زمن تطبيق الاشتراكية على الاشتراكية، وجعلوا ذلك أصلا في أخذ كل زائد، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما حث ورغب ولم يغتصب أموال الناس رغما عنهم. وإنما هؤلاء الاشتراكيون جعلوا حدا معينا يأخذون المال بعده، هذا رغم أداء الزكاة، أو لا ينظرون ولا يلتفتون إلى مثل هذا، لا يعبؤون هل أدى الزكاة أم لا، لأنها نظرية مستقلة، نظرية أرضية مختلفة تماما الاختلاف عن يعني الشرع الإسلامي. ويا ترى تذويب الفارق بين الطبقات بالقهر وأخذ أموال الناس وأخذ أرضيهم، وجعل طبقات المجتمع تتعادى مع بعضها، فالطبقة العاملة عدوة لطبقة ملاك الأراضي التي سميت بالإقطاعيين، وطبقة أصحاب رؤوس الأموال الذين سموا بالإمبريالية أو الرأسمالية. والحقيقة أن هذا الأمر إن كان أخذ بباطل، أعني أن هذه الأموال التي بأيدي أو الأراضي التي بأيدي من سموا بالإقطاعيين أو الرأسماليين، إن كانوا أخذوها بباطل أو بربا وجب نزعها منهم، كان أعطوها دون وجه حق أو اغتصبوها من الناس لسلطانهم أو سلطان من أقطعهم إياه. أنا معاك هم، أنا بقوله اللي اغتصب والذي أخذ الأراضي الموات دون أن يحييها فتملكها بالباطل ولم وجعل سخر الناس في إحيائها وهم الذين أحيوها، فمن أحياها فهي له، ليس الذي سخر الناس وأرغمهم دون رضا منهم وإنما بالقهر والسلطان على أن يأخذها، على أن يحيوها له، وهو لم يملكها ولم يدفع أجرة في لهم حتى يكون هو الذي قد أحياها. فإذا كان المال قد أخذ بباطل وجب رده بلا شك، وأما إذا كان أخذ بحق فليس هناك حد أقصى للملكية في شرع الله سبحانه وتعالى، لا 100 فدان ولا 200 فدان، وإنما واجب على من عنده ساعة. أصناف الزكاة واجبة، وإذا اضطر الناس بعد الترغيب في النفقة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل في أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء، وليس أن تصادر الأموال حسب النظرية التي قاموا عليها بهذا الزعم. النبي عليه الصلاة والسلام رغب الناس ولم يأخذ منهم أموالهم حتى في أشد لحظات العسرة، جيش العسرة جهزه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالإنفاق الطوعي، وإن كان هذا ليس تطوعا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، يعني أن النفقة في سبيل الله واجبة، لكن لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أموالهم غير الزكاة بالقتال أو بالقهر رغما عنهم. ونحن نجزم أنه إن فعل المسلمون ما وجب عليهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يحوجهم إلى أن يأخذوا من أموال الأغنياء قهرا ما يكفي حاجة الفقراء. وقد عزم عمر رضي الله عنه على ذلك بعد أن رغب الناس في الإنفاق عام الرمادة، ولكن أتته الأمداد التي كفت المسلمين بفضل الله. فأخذ أموال الناس بغير حق، سواء مصادرة الأموال أو أخذ جزء سنوي زائد على الزكاة أو جزء شهري أو ضرائب أو على بضائعهم أو نحو ذلك، لا يجوز كأصل، وإنما الواجب أن يجمع الإمام الزكاة الواجبة ثم الأموال الأخرى كخمس الغنيمة والفيء والأموال الضائعة وعموم مصادر الدولة التي لا يملكها أحد إذا انتفع يعني انتفعت بها الدولة واستخرجتها كالمعادن وغيرها، ثم كذلك الأموال التي تؤخذ من الكفار كالجزية، فإنهم يجب فرض الجزية عليهم. فإذا لم تكفي مصادر بيت المال هذه في أصنافها المعروفة المحددة بالكتاب والسنة، رغب الإمام الأغنياء في الإنفاق في وجوه الخير، ومنها كفاية الفقراء. وكذلك من أعظم الواجبات قبل أن يفرض على الناس شيئا أن يمنع أنواع الظلم ويرد المظالم إلى أصحابها، فإن ذلك من أسباب القحط وأسباب الضيق وأسباب الكرب وأسباب الأزمات الاقتصادية بالاصطلاح المعاصر. فعندما أراد بعض المماليك أن يفرضوا على الناس ضرائب في عهد العز بن عبد السلام، اشترط أولا أن يرد إلى بيت المال كل ما أخذ من غير حق، وكان من ضمن ذلك المماليك الذين لا يعرف لهم صاحب مع كونهم مماليك، فباعهم على بيت المال وأوثقوا فسمي بائع الملوك أو بائع الأمراء من أجل أن يرد المظالم إلى أصحابها. وكذلك ترك كان واجبا، يعني أقول أن من الخطوات الواجبة قبل فرض الضرائب أو الجمارك أو أخذ أموال الناس رغما عنهم، أن يترك الربا والميسر وأن ترد هذه الأموال إلى أصحابها، فإنها أسباب المحق وأسباب ضياع البركة. فإذا بقي بعد ذلك ولن يبقى إن شاء الله محتاج، ألزم أو هناك وجوه أخرى في وجوه الإنفاق الواجبة كتجيش الجيوش وسد الثغور وكفاية الناس حاجتهم، فعند ذلك يلزم الإمام الأغنياء بأن يكفوا حاجة الفقراء. أما قبل ذلك فليس له أن يأخذ من أموال الناس ما لا يرضون، كما ذكرنا يأمرهم أو يأخذ الأموال الواجبة، يمنع المظالم، يراغب الناس في النفقة، إذا لم يستجيبوا فليفرض على الأغنياء عندئذ. ولما أراد صلاح الدين رحمه الله أن ينفق على الجيوش من يعني في لتحرير بيت المقدس، بدأ بإعادة الأمر كما كان عليه في عهد نور الدين من وضع المكوس وعدم أخذ أموال الناس بعد أن رجع الأمراء إلى فرضها بعد موت نور الدين محمود رحمه الله. فرد صلاح الدين رحمه الله الأمر إلى ما كان عليه في عهد نور الدين، في يعني بعد أن تاب نور الدين رحمه الله مما كان قد أخذه في أول أمره جريا على عادة الملوك، واستسمح الناس جميعا في أن ما أنفق أن ما أخذه ما أنفق على شيء من لذاته أو حاجاته، وإنما أنفقها كلها في حراسة الثغور والدفع عن البلاد وتجيش الجيوش، فطيب الناس ذلك له. كذلك فعل صلاح الدين، فما حرر بيت المقدس وهناك مكوس تؤخذ من المسلمين، بل راغب الناس في الإنفاق في سبيل الله أضعافا مضاعفة عما كان يؤخذ منهم قبل ذلك. ولا شك أن هذا الأمر هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، أنه يراغب الناس في النفقات في سبيل الله فينفقون بفضل الله عز وجل دون أن يقهر أحد على أن يؤخذ ماله، فضلا أن التحكم في تحديد عدد معين مثلا من الأفدنة أو نسبة معينة من رأس المال بعد ذلك يصادر المال، هذا من التشريع الباطل. والعجب أن بعض الناس في زماننا ما زال يمتدح مثل هذه القوانين الاشتراكية التي أثبتت فسادها وانحرافها، ولا يحاول أحد أن يتمسح بهذه الأحاديث الصحيحة في إثبات أصل لها، وإنما هي نظرية أخرى ومنهج آخر يختلف تماما اختلاف عما يريده هؤلاء. وليس ما ذكرنا يعني من بطلان النظرية الاشتراكية التي تبيح للدولة أخذ أموال الناس بالقهر، إباحة التسلط على الفقراء والضعفاء وتضييع حقوقهم كالنظام الرأسمالي، وإنما يجب على الأغنياء أن يكفوا حاجة الفقراء. وكما ذكرنا هناك وجوه لهذه الكفاية، أولها الزكاة الواجبة والحقوق الواجبة، وكذلك الكفالات، بمعنى أن يتكفل أهل الغنى بمن وجبت عليهم نفقتهم من أقاربهم، وكذا أن لا يترك الجيران جارهم الجائع وهم يعلمون به وعندهم شيء من الفضل، فلا يبقى في المسلمين مضطر، وقد يبقى بعض المحتاجين تسد من الوجوه الأخرى. كما أن النظام الرأسمالي قائم على الربا المحرم الذي يزيد الغني غنى والفقير فقرا، فصاحب رأس المال يحمي رأس ماله من خلال النظام الربوي الفاسد، وكذلك لا يعطي المحتاجين حقوقهم. فنقول النظام الإسلامي نظام مستقل، ليس كهذه النظريات المنحرفة التي يحاولون تطبيقها على المسلمين ولا ترتب عليها إلا أنواع الفساد، نسأل الله العافية. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر في واحد من الرفقة علم حاجته رغبهم في الإنفاق. قال: وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال. تعرضه للعطاء بمعنى أنه يقف أمامك دون أن يسأل، تعريضه يعرض بالكلام، يذكر حاجة البعض، يذكر أن هناك من لا يرد طعاما، هناك من لا يرد مأوى، هناك، دون أن يصرح. التعرض للعطاء لا يتكلم، التعريض يعرض بالكلام دون أن يسأل. يقول: وهذا معنى قوله: فجعل يصرف بصره. هذا الرجل الذي على الراحلة جعل يصرف بصره يمينا وشمالا، أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته، ينظر في من يكون عنده ساعة ليعطيه، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يكون في المسجد يسأل الصحابة عن آية ليس إلا ليطعمه من الجوع الذي كان فيه. قال: وفيه مواساة ابن السبيل والصدقة عليه إذا كان محتاجا وإن كان له راحلة وعليه ثياب. ابن السبيل الذي هو مجتاز وعنده راحلة دابة ومعه عليه ثياب، ولكن قد يكون محتاجا وإن كان أو كان مسيرا في وطنه، ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال ولا يعرفه أحد. فلو أن إنسانا جاء ويعني ذكر أنه ابن سبيل ولا يعرف، بخلاف من عرف بالاحتيال على الناس وهو من أهل البلد وأصبح معروفا أنه يأخذ الأموال دائما وهو ما زال كل يوم يكون من أهل بلد بعيدة، إذا عرف لم يعطى من هذا السهم ما لا يستحقه، ولكن من لا يعرف وكان ابن سبيل جاز إعطاؤه من الزكاة في هذه الحالة. قال مسلم: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا أكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، بعض الدواب التي تعد للركوب، وهذا من أعظم الأمور مشقة. قال: فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع قال: فتطاولت لأحزره كم هو، فحزرته كربضة العنز ونحن 14. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جروبنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإذاوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. سبحان الله. قال: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها. قوله: فأصابنا جهد، قال هو المشقة، مزاودنا وفي بعض النسخ أزوادنا وفي بعضها تزوادنا في النطع والنطع لغات أفصحهن نطع، هو يعني فرش من جلد، بساط من جلد. قوله: كربضة العنز، أي كمبركها أو كقدرها، وهي رابضة، يعني الأكل اللي اجتمع قد معزة قاعدة، مساحة من الطعام قدر معزة قاعدة، لا تكفي أفرادا معدودين. قال: حشونا جروبنا، وجربنا جمع جراب، المشهور جربنا المشهور ضم الراء وإسكانها، جروبنا جمع جراب وجراب المشهور بكسر الجيم جراب. قوله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ أي ما يتوضأ به، فيها نطفة أي قليل من الماء، ندغفقه دغفقة أي نصبه صبا شديدا. في هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما تكثير الطعام وتكثير الماء، هذه الكثرة الظاهرة. قال المازري في تحقيق المعجزة في هذا: أنه كلما أكل منه جزء أو شرب جزء خلق الله تعالى جزءا آخر يخلفه. قال: ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ضربان، أحدهما القرآن وهو منقول تواترا، والثاني مثل تكثير الطعام والشراب ونحو ذلك، وله فيه طريقان: أحدهما أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم طي وحلم الأحنف بن قيس، فإنه لا ينقل في ذلك قصة بعينها متواترة، ولكن تكاثرت أفرادها بالآحاد حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم والحلم، وكذلك تواتر انخراق العادة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير القرآن. هذا لا ينازع فيه إلا أهل البدع، يعني في ثبوت هذا النوع من المعجزات، وهي ثابتة بلا شك وتبلغ مبلغ التواتر كما قال المازري. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في الجزء الثاني جملة من ذلك، أكثر من 1000 معجزة. للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والطريق الثاني أن تقول: إذا رأى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه، أو بلغهم ذلك ولا ينكرون عليه، كان ذلك تصديقا له يوجب العلم بصحة ما قال. يشبه هذا الكلام الإجماع السكوتي، أنه إذا روى هذا والصحابة متوافرون مع ما عرف عنهم من إنكار الكذب والذب عن ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقروا روايته وهم حاضرون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن هذا نقلهم أيضا إذ أقروا. وكما تروى الأحاديث بإقرار الراوي تقرأ عليه ولا يتكلم بها، بل يقال حدثكم فلان عن فلان عن فلان وهو ساكت، كان ذلك رواية، يمكن أن يقول السامعون أخبرنا الشيخ، فهذا إخبار من الصحابة أيضا، فتكون هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر. ويمكن أن يقال أيضا هذه الأحاديث في جملتها تلقتها الأمة بالقبول، مع كونها أخبار آحاد لكن متلقى بالقبول، وهذا يوجب العلم. فهذه الأخبار كلها من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مما أيده الله عز وجل به من الآيات والمعجزات خوارق العادات، وهي متعاضدة مع القرآن في إثبات النبوة والرسالة، ولله الحمد والمنة. قال: وفي هذا الحديث استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلته، لأن في الاجتماع البركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بذلك وكفى الجميع بمواساتهم، أن من كان عنده شيء واسى به من ليس عنده، وهذا بلا شك من أعظم أسباب الخير والبركة التي يحصل بها كفاية المسلمين جميعا. شيء لا يكفي 3 أو 4 أفراد أو 5 أفراد، يكفي 1400. قال: وجواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحالة، وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو من نحو الإباحة، أن كل واحد جاء بطعامه وأباح للآخرين أن يأكلوا، فليس أنه باع طعاما بطعام، قلوا هات أكلك وأنا آتي بأكلي ونأكل معا، كل منهم قد أباح للآخر، لا يقصد البيع، لا يبيع جزءا من طعامه بطعام الآخر، بل كما يكون هناك مسافرون مع بعضهم ويأتي كل إنسان يضع على المائدة ويأكل هو من طعامه وطعامهم، ويأكلون هم من طعامهم وطعامه، هذا من باب الإباحة، وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه، وسواء تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلها فلا بأس، فلا بأس بهذا، لكن يستحب له الإيثار والتقلل، لا سيما إن كان في الطعام قلة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما وقع من أنه عندما جاء الثمانية المتأخرون فقالوا: هل من وضوء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء، دليل على فضل الاجتماع وأن الجماعة فيها البركة دينا ودنيا، بخلاف التفرق والتأخر، فإنهم لما تعاونوا وتواسوا فيما بينهم جعل الله عز وجل لهم الخير. نطفة ماء لا تكون ربما لا تكفي واحدا فقط في وضوئه، كفى الله عز وجل بها 1400 شخص توضؤوا، ولكن عندما تأخر البعض خلت، يعني عندما تأخر البعض ذهبت الجماعة بالبركة فلم يجدوا ما يكفيهم للوضوء. قال: كتاب الجهاد والسير. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم ابن أخضر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جويرية أو قال البته ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش. في الرواية الأخرى قال جويرية بنت الحارث. البتة مش اسم جويرية، يعني إما جزم وإما قال أحسبه قال. يبقى بيقول قال إيه أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث، يعني هل سماها بنت الحارث ولا قال جويرية بنت الحارث؟ هو الذي الشك فيه، ليس أن البتة اسم جويرية أو قال البتة ابنة الحارث. قال باب جواز، قال النووي رحمه الله: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة. قال النووي رحمه الله: قال في الرواية الأخرى جويرية بنت الحارث ولم يشك. أما قوله أو البتة فمعناه أن يحيى بن يحيى قال: أصاب يومئذ بنت الحارث وأظن شيخي سليم بن أخضر، وشيخ شيخ مسلم، سماها في روايته جويرية أو أعلم ذلك وأجزم به، أو أعلم ذلك وأجزم به، وأقوله البتة. حاصله أنها جويرية فيما أحفظه إما ظنا وإما علما، يعني هو شبه متأكد أنه قال جويرية، بس هو إيه يعني لأجل الدقة جدا في النقل لما كان عنده شيء يسير قال أحسبه قال، مع أن أحسبه قال دي عندهم جميعا غلبة الظن تقوم مقام الإيه القطع في مثل هذا. قال في الرواية الثانية: هي جويرية بنت حارث بلا شك، وهم غارون أي غافلون. قال في هذا الحديث: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة، وهذا هو الصحيح بهذا القيد، وهو أن تكون بلغتهم الدعوة، ولا يلزم تكرير الدعوة قبل الإغارة عليهم. قال في هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي: أحدها يجب الإنذار مطلقا، قال مالك وغيره، قاله مالك وغيره وهذا ضعيف، إنه يجب مطلقا سواء بلغتهم الدعوة أم لم تبلغهم. الثاني لا يجب مطلقا، وهذا أضعف منه أو باطل، إن إلغاء القيود يجوز الإغارة على كل أحد، هذا باطل فعلا. الثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ويؤيد هذا الحديث الآتي بعده إن شاء الله، وهو أنه يجب أن يدعوا إلى الإسلام أو إلى دفع الجزية إن أبوا الإسلام قبل أن يقاتلوا، وذلك أن المسلمين إنما يقاتلون من أجل الدين، وهذا إذا كانوا في قتال الطلب، وأما إذا هاجم الكفار على البلاد فليس في هذا إبلاغ أو شيء، وإنما الكلام في جهاد الطلب. إذا كان جهاد دفع وجب دفع الكفار، وإنما يبلغ الكفار الدعوة إذا كانوا في جهاد الطلب. قال الثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب. نعم هذا هو الصحيح، أنه يستحب أن يدعوا مرة ثانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما سأله في غزوة خيبر وأعطاه الراية قال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وأهل خيبر قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك، وهذا دليل واضح على استحباب تكرار الدعوة. وحديث أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون دليل على عدم وجوب ذلك، هم غافل، يمكن أن يكونوا غافلين طالما قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك. عرفنا محمد الغزالي فقه السيرة بيقول كلاما وفي غيره كلاما منكرا يعني يوجب ما ليس بواجب، ولكن والكلام كما ذكرنا كلام واضح وبين في أن هذا الحديث إنما في من بلغتهم الدعوة، فكيف يحمل هذا الكلام على يعني كيف يرد الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول لم يطعن فيه أحد، كما نعلم أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها من يطعن في روايته في هذا الباب، لكن المدرسة العقلانية الاعتزالية التي تتقرب إلى أعداء الإسلام عبر الزمان برد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بزعم أن هذا مما لا تقبله العقول، وأي مانع في ذلك؟ وهل تقوم الحرب المعاصرة إلا على أن يأخذهم في غفلة؟ لابد في كل مرة أن نقول للأعداء سوف نضربكم إن لم تستجيبوا، هذا كلام عجيب، بل يحتاج المسلمون بلا شك إلى استعمال هذا المبدأ في من بلغتهم الدعوة، أن يبدأوهم أن يقاتلوهم وهم غارون. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، الحديث كثيرة سأذكرها. يعني احنا بنقول حرب اكتوبر دي اللي هي حرب رمضان كانت يعني كان لازم ان احنا نقول لليهود الاول احنا هنضرب هنبلغهم الاول ان احنا ده كلام عجيب. فوزعم ان هذا مما لا تقبله العقول، ده هو لا تقبل العقول غير ذلك، العقول السليمة لا تقبل غير ذلك، ان احنا اذا كانوا قد بلغتهم الدعوة فلا نحتاج الى ابلاغهم مرة ثانية، وان كان يستحب والامر مبني على المصلحة التي يقدرها الإمام. قال وهذا القول الثالث أنه يجب أن يبلغوا إن لم تبلغهم الدعوة. إيه الدليل على الوجوب؟ الحديث الآتي إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فهذا أمر للوجوب. الترك في واقعة معينة، ترك الدعوة وهو في حديث بني المصطلق، وهناك وصف مؤثر يخص هذه الواقعة وأمثلها، وهو أن هؤلاء بلغتهم الدعوة قبل ذلك، وهم كانوا يعدون لأهل الإسلام، فعند ذلك لا يلزم أن تعاد عليهم الدعوة مرة ثانية. قال وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم، قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناها، فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف أنهم أيضا دخلوا عليه حصنه وهو غار يظن أنهم أتوا للاقتراض ولم يؤمنوه ولم يؤمنهم، وإنما دخلوا الحصن بدون أمان. وهذا فرق بين الخدعة وبين الغدر. الغدر أن يكون هناك عهد صريح أو عرفي إذا كان هناك أمان واضح، وأما أن يظن أو ينسى أنه لم يؤمنهم لعلاقات قديمة فهذا ليس له اعتبار وإن دخلوا الحصن بموافقته، لأنه ليس صريحا في يعني التأمين، والله أعلى وأعلم. وحديث قتل أبي الحقيق، وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وهذا قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح وبه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء، إنه قال فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. وقال جماعة من العلماء لا يسترقون، وهذا قول الشافعي في القديم. والصحيح بلا شك جواز استرقاق العرب، والمقصود بالسبي النساء والذرية، وهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ما ينكره العقلانيون أيضا ومبتدعة زماننا ممن أنكر الرق في الإسلام وقال ليس في الإسلام نصوص تبيح الرق، مع أن الكتاب والسنة والإجماع تدل على إباحة الرق، لأن الله قال أو ما ملكت أيمانكم، وهذا يدل على استقرار هذا الحكم الشرعي، بل هذه آخر وصية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لو قلنا هذا متواتر كتابا وسنة لكان صحيحا، والله أرى أن من أنكر مشروعية الرق في الإسلام فقد فيعني هو على خطر في إيمانه وإسلامه، وإن كان وقع في ذلك بعض المشايخ الفضلاء لأجل الهجمة الشديدة التي كانت في ذلك الوقت في العصر الحديث يعني على المسلمين لأجل أمر الرق، لما كانوا في حملة عالمية لإلغاء الرق من العالم وما ألغوه بل وأبدلوه بما هو أسوأ والعياذ بالله، لكن قد أثيرت شبهات حتى قال البعض أن ذلك إنما كان أمرا مؤقتا يرمي الشرع إلى تقليله حتى ينتهي، مع أن الشرع فتح أبوابه كما ذكرنا من قبل، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام طبقه عمليا، وهذا كما ذكرنا إنما ينطبق على النساء، طبقه عمليا وفتح أبوابه بالجهاد في سبيل الله، والنساء والصبيان يحرم قتلهم ولا إلا أن تقاتل النساء، ولكن إذا لم تقاتل المرأة فهي لا يجوز قتلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، وسيأتي هذا، وكذا الصبيان لا يجوز قتلهم إلا أن يقاتلوا كذلك، فهؤلاء ماذا يصنع بهم؟ وكذلك أحد الخيارات للإمام حسب المصلحة في أسر الكفار، أحد الخيارات أن يسترقهم، فأسير الكفار يمكن أن يمن عليه ويمكن أن يقتل ويمكن أن يفادى بمال أو بأسرى مسلمين أو بعمل يعمله، ويمكن أن يتركهم أحرارا ويضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة، ويمكن أن يسترقهم، ذلك أنه إذا جاز ما بين المن وما بين القتل، إذا جاز الأمران جاز ما بين ذلك، والله أعلم وأعلم. وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم عامة هذه الأمور، وجعلوا كثيرا من أهل البلاد المفتوحة عنوة جعلوهم أهل ذمة وبقوا على كفرهم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم على أسارة وقتل بعضهم، قتل ابن أبي معيط وقتل ابن خطب وقتل الجاريتين اللتين كانت تسبانه صلى الله عليه وسلم وتتغنيان بهجائه، وقد أنزل الله عز وجل عليه ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فكان المستحب كان الأفضل في أسرى بدر والمصلحة في قتلهم، ولكن قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء فأمضى هذا الاجتهاد، فالإمام مخير تخير مصلحة بين المن من على ثمامة بن أثال ومن على أهل مكة، بين الفداء فاذا أسار بدر وفاد الجارية التي ملكها لسلمة ابن الأكوع بأسارة من المسلمين، وفاد أناس من أسارة بدر بعمل، فهذا الفداء، وكما ذكرنا أدلة القتل كتابا وسنة، وهذا حكم الله عز وجل، خلاف القانون الدولي خلاف القانون الدولي، مش عشان القانون الدولي يقول ما فيش قتل أسير مع أنهم والله لا يحترمون ذلك القانون قط. مش عشان هو القانون ده كده هنقول احنا زيه. احنا عندنا جواز قتل الأسير إذا رأى الإمام ذلك، كتاب وسنة، ولا يكاد يختلف العلماء في ذلك. الخلاف في ذلك لا يعتد به لأنه خلاف النصوص. ولكن كما ذكرنا هم أول الناس إبادة للأسر، فعلوا ذلك في جميع حروبهم مع بعضهم ومع المسلمين. يعني في الحرب العالمية الثانية شوف انت الأمريكان قتلوا قد ايه من مش من الأسرى، من المدنيين، بعد خلاص ما كانت اليابان على حافة إعلان الهزيمة والاستسلام، ولكن ضربوهم بالقنابل الذرية تبيد الآلاف مئات الألوف عشان يجربوا السلاح. وفي ألمانيا عندما دخلوها أيضا فعلوا الأفاعيل بأهلها، ده هم مع بعضهم. فأما في حروبهم معنا ففعلوا ما لا يفعله أحد. الألوف من المسلمين، من جنود المسلمين في حرب يونيو 67 قتلوا، وأحيانا يعني كيفيات فظيعة، لم يحسنوا القتل. فعلا دفنوهم أحياء وباعترافاتهم ومقابر جماعية وغير جماعية، ونسأل الله العافية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في حرب العراق، فضلا عما يفعلونه بالأسرى، وبعضهم يقتل تعذيبا وليس يقتل من أجل يعني أن يراح أن يقتل بأي طريقة، بل يقتلونه تعذيبا وبالدريل والعياذ بالله، بالمخاريق اللي بيخرموا بها الحيطة والصخر. نسأل الله العافية. من خلال أوليائهم من الرافضة والعلمانيين والمجرمين، ومنهم من يقتل اغتصابا وتجويعا، ونسأل الله العافية. فهل يعني من أجل هؤلاء نبيع جزءا من ديننا أو نقول ليس في ديننا ذلك؟ أنا لا نخجل من حكم الكتاب والسنة ونعلن ذلك صراحة. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، هذا أمر يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن كما ذكرنا نقرر قواعد الشرع بما دلت عليه الأدلة ولا نعبأ بمن يخالف. قال: وقال جماعة من العلماء لا يسترقون، وهذا قول الشافعي في القديم، لو أن العرب لا يسترقون، وهذا كما ذكرنا قول ضعيف يخالف هذا الحديث. وظاهر هذا الحديث أنهم سبي يجوز، ويعني داخلين في عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، في جواز أن يعاشر الرجل مملوكته المشركة وهي على شركها. وهذا رغم أنه خلاف قول الجمهور في هذا الباب، إلا أن الأحاديث الصحيحة متكاثرة في إثباته، لأن بعض العلماء أو أكثر العلماء يقولون لا يجوز أن يعاشر ملك اليمين إلا إذا كانت كتابية أو مسلمة، وهذا قول ضعيف جدا. بل الصحيح أن ملك اليمين يجوز أن يعاشرها معاشرة الرجل لامرأته دون أن تسلم. الله، ما الجارية التي قال عنها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: يا رسول الله لم أكشف لها ثوبا، فأمرهن قال: هبها لي. فالرسول صلى الله عليه وسلم استوهبها منه وقد علم أنه لم يكشف لها ثوبا، ده دليل أنه كان يريد أن يكشف لها ثوبا وهي مشركة، لأن لو كانت مسلمة ما كانش فداها بأصل مسلمين. أنه لا يجوز أن أفدي أو أن أبيع عبدا مسلما لكافر، فضلا أن تكون امرأة مسلمة. بإجماع العلماء امرأة مسلمة لا يجوز أن تباع لكافر. جعلهم جاي إن شاء الله. ها؟ لا، ولو متزوج. بالنسبة للأسيرة إذا كانت مملوكة، إذا دخلت في ملك يمينه فانفسخ عقد نكاحها، لقول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. لكن هذا في من وقعت في السبي، إنما يمنع من وطئ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تحيض حيضة، ولا بد من الاستبراء، ولا بد أن يستبرئها أولا، ولا يجوز أن يعاشرها أو يجامعها عالم بمجرد الأسر كما يفعل هؤلاء الهمج الرعاع، ممن ينتسب الإسلام وممن لا ينتسب، ممن يغتصب النساء دون أن يكون هناك استقرار ملك، فضلا عن أن يعني يكونوا من المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البلاء الذي يقع في الحروب من إباحة المدن بمن فيها وبما وكيف شاء الجنود أن يفعلوا، هذا كله من يعني أعمال الشياطين والعياذ بالله. ما وقع مثلا من أيام حرب الكويت الأولى، وما وقع في حروب المسلمين مع بعضهم، وما وقع من حروب الكفار مع المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئا من ذلك. إنما لابد أن تقسم الغنائم، وأن يعرف ملك السبي لمعينين، كل واحد له يعني إذا وقع في ملكه، وبعد ذلك بعد وقوعه في الملك تستبرأ، وبعد ذلك يجوز أن يعشرها. لابد أن لا توطأ حامل حتى تضع، الوطء هو المعتبر. أما النظر فيمكن أن يستمتع بالنظر واللمس. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حا وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا حديث عظيم القدر، يبين غرض الجهاد في الإسلام، ويبين ما يقاتل عليه المسلمون، بالإضافة إلى مجموعة عظيمة الأهمية من الأحكام. أولا فيه ما بوب عليه الإمام النووي باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يبقى لا يتركهم بلا قائد، وهذا أمر بالإضافة إلى أنه منصوص عليه في الشرع معقول في المعنى، فلا يتصور أن يترك الناس بلا قيادة وبلا أمر ونهي، فإن الإنسان مدني بطبعه، يجتمع الناس مع بعضهم، فلا بد لهم من أمر ونهي عند اجتماعهم، فإما أن يؤمروا بمعروف وينهوا عن المنكر، وإما أن يؤمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف إذا لم يقم فيهم أحد بشرع الله. هذا أمر ظاهر معلوم أن الناس إذا تركوا تسلط عليهم من يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف. أول الوصايا يوصيها النبي صلى الله عليه وسلم لقائد الجيش وأميره أنه يوصيه بتقوى الله، وذلك أنه إن اتقى الله عز وجل راعى مصلحة المسلمين وكان من أسباب النصر، وإذا ترك تقوى الله عز وجل كان من أعظم أسباب الهزيمة. قال: ومن معه من المسلمين خيرا، الوصية بالمسلمين خيرا، فمن ولي من أمر المسلمين شيئا فيسر عليهم وراعى مصلحتهم فيسر الله عز وجل عليه، ومن شق عليهم شق الله عز وجل عليه، ومن غشهم فليس منهم. وهذه وظائف الإمام، أن يتقي الله في نفسه وفي من حوله من خاصته، وأن يراعي حقوق المسلمين، وأن يرعى مصالحهم ويفعل ما هو الأصلح لهم. ثم قال: أغزوا باسم الله. فراية المسلمين دائما هي راية الإسلام لإعلاء كلمة الله، أغزوا باسم الله. فهم لا يغزون باسم وطن، ولا يغزون باسم قبيلة، ولا يغزون باسم شعب، ولا يغزون باسم جنس، وإنما يغزون باسم الله، قتالهم لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هنا جمع بين الأمرين: أغزوا باسم الله في سبيل الله، فهم هو أمرهم أن يسموا الله وأن يغزوا باسمه عز وجل لنشر دينه وكتابه، فرايتهم راية إسلامية، وليس أنهم يعلنون راية أخرى ويقولون نحن نضمر أن يكون جهادنا باسم الله، لا، بل يغزوا باسم الله يعلنون الراية إسلامية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من رايات الجاهلية: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة فمات فميتة جاهلية. المسلمون إنما يقاتلون لا لتحرير أرض، ولا لتوسيع رقعة وطن، ولا لتحصيل منافع اقتصادية، ولا لتوسيع مصادر مثلا دخل أو طاقة، فضلا أنهم لا يقاتلون من أجل عصبية جاهلية أو قومية أو وطنية، وإنما يجاهدون في سبيل الله باسم الله في سبيل الله تحت راية إسلامية، والنية أن تكون كلمة الله العليا. ولا يكفي واحد من الأمرين دون الآخر، إذا كانت النية لتحصيل مال لم تكن في سبيل الله، وإذا كانت الراية على غير اسم الله عز وجل، على غير الإسلام، أيضا لم يكن ذلك في سبيل الله. فهناك البعض يقول: نحن ننوي أن نقاتل في سبيل الله وتحت راية الجاهلية. نقول: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، فكل منهما لابد منه، والراية لها أثر عظيم، أنهم إذا انتصروا أقاموا حكم الله في الأرض. أما إذا انتصر أهل رايات الجاهلية فإنهم لا يقيمون حكم الله، ولا يدينون الناس بدين الإسلام، ولا يخضعونهم لحكم الله، ولا عليهم أن يرتفع حكم الله وأن تكون كلمة الله هي العليا أم لا. وهذا والله مشهود في كل الحروب التي قامت من أجل أغراض دنيوية، فإنها لم تقم دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله.